بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أحكام الشفعة، وهي استحقاق الشريك انتزاع شقصي أي حصتي. استحقاق الشريك انتزاع شقصي أي حصتي شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه. زاد بعضهم في التعريف بالثمن الذي استقر عليه العقد. إذن المسألة تتعلق بملك بين شريكين فأكثر، أحد الشريكين يتصرف في نصيبه فينقل هذا النصيب إلى آخر بعوض مالي يدفع له، ويشترط أن يكون بيعنا وفي معناه كما سيأتي. ينتقل نصيب الشريك الأول رقم واحد إلى شريك رقم ثلاثة، هو عند شريكان واحد واثنين، فينتقل الشريك نصيب الشريك رقم واحد إلى شخص جديد لم يكن شريكا في الأصل، هو شخص رقم ثلاثة بعد أن دفع عوضا ماليا للشريك رقم واحد. الشفعة لم تأتي بعد. الشفعة هي كون الشريك رقم اثنين يملك انتزاع هذه الحصة ممن من الشخص رقم ثلاثة الذي انتقل إليه. طيب، هذا الانتزاع يشترط فيه أن يكون الانتقال من الشريك رقم واحد إلى ثلاثة بعوض مالي، وسيأتي توضيحه. الشيء الثاني أن يكون المنتقل إليه مثل الشريك رقم اثنين، يعني رقم ثلاثة مثل رقم اثنين أو دونه. مثله أو دونه في ماذا؟ في الطول ولا في السمن ولا في القصر ولا في المال ولا في ماذا؟ في الدين. يعني إذا كان الشريك رقم واحد والشريك رقم اثنين إذا كان مسلمين ورقم ثلاثة مسلم فلا إشكال، هذا مثله. رقم اثنين سينتزع من رقم ثلاثة وهو مثله، وإن كان كافرين فهو مثله. لكن إن كان الشريك رقم اثنين كافرا والشريك والشخص رقم ثلاثة مسلما، فما الذي سيحصل في الشفعة حينئذ؟ سينتزع الكافر إيش؟ من المسلم. فهل يمكن ذلك؟ لا. لذلك قال في التعريف، قال في المنتهى، إن كان مثله أو إيش أو دونه، يعني أن يكون رقم اثنين ينتزع من رقم ثلاثة إن كان مثله أو دونه. مفهوم المخالفة إن كان فوقه ما يستطيع أن ينتزع. فهمنا هذا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى لا شفعة لكافر على مسلم. هذا الذي ذكرته لك في التعريف إن كان مثله أو دونه، فلا شفعة لكافر على مسلم. مفهومه تصح وتثبت الشفعة لمسلم على مسلم ولكافر على كافر. طيب، قال رحمه الله: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. يقول لك تثبت للشريك الذي هو رقم اثنين في الحصة التي يملكها شريكه رقم واحد التي انتقل ملكه، ملك رقم واحد انتقل للشخص رقم ثلاثة. واضح المثال؟ نعم. قال: بشروط خمسة. خمسة شروط. أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع. طيب، هيا انتبه معي، سأذكر لك عدة صور. شخص اللي هو شخص رقم واحد له صديق عزيز عليه قدم له خدمة، فأراد أن يبحث عن شيء يملكه نفيس جدا يعطيه إياه هدية مقابل ما أكرمه وأحسن إليه، والمؤمنون الأحرار الرجال الأحرار لا ينسون المعروف لصاحب المعروف ولا ينسون الإحسان لذوي الإحسان ويحبون إكرام الناس اتساء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكرم الناس وكان أحفظ الناس للمعروف وأوفى الناس صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ فأهدى له نصيبه من الأرض الفلانية. فغضب الشريك رقم اثنين وقال أنا أولى بها، فهل له ذلك أو لا؟ ليس له. لماذا؟ لأنها لم تنتقل إلى رقم ثلاثة ببيع. إن انتقلت ببيع هذا الذي نص عليه المصنف، طيب لو انتقلت له بصدقة، يعني رآهم فقراء مساكين وهو عنده أرض لا يحتاج إليها فأعطاها، ها يصح أو لا يصح؟ تثبت الشفعة لا تثبت الشفعة؟ طيب لو أنه سكن في بيته سنة ثم أراد أن يوفي له، لا تكتب بعد قليل سأمليك، ثم أراد أن يعطيه أجرة السكن فقال له كم أجرة السكن خلال هذه السنة؟ اتفقنا على كم؟ قال اتفقنا على 10,000 ريال. قال له والله يا أخي أنا ما عندي 10، لكن لا المعذرة، قال له أجرة السكن، أجرة اتفقا في بداية الأمر على أن أجرة سكني هي ماذا؟ المثال الأول في نظر هذا المثال اعتمده، اتفق ابتداء قال له أسكن في شقتك وأجرة سكني هي نصيبي في الأرض الفلانية. فهمتم؟ يعني سينتقل نصيبه، نصيب شريك رقم واحد لذلك الرجل رقم ثلاثة بماذا؟ أجرة. ممكن أو لا؟ ممكن، لكن هل تثبت الشفعة أو لا؟ ما رأيكم؟ تثبت هذا عوض، يعني يصح، يعني تثبت الشفعة. متأكد يا شيخ؟ أو جعاله، قال من بنى لي هذا الحائط أو رد علي ناقتي أو رد علي سيارتي التي سرقت فله نصيبي في الأرض الفلانية. ما رأيكم؟ أو تزوج امرأة وعند العقد قالوا له ما مهرها ما صداقها، قال أحسن شيء أملكه، أنا أحب هذه المرأة وأريد نعطيها أحسن شيء، من الحب ما قتل. فقال له ما ينفع الشيخ هذا، لابد يكون تبين لنا. فقال أنا أحسن شيء أملكه أرض، فلي أنا لي فيها نصيب، نصيبي فيها النصف، فأعطيتها هذا النصيب، يعني إيش جعله؟ صداق مهر. ثم علم الشركاء أن أخانا في الله هذا العريس الجديد أنه أصدق خطيبته، أصدقها إيش؟ نصيبه في الأرض، فهل لهم أن يعترضوا ويأخذوها بالشفعة أو لا؟ فهمتم الصور هذه؟ طيب خلاصتها يمكن أن نلخصها في 4 أشياء، وممكن هي أكثر من ذلك، لكن يعني على الأقل نلخص بعضها. الأول أن تنتقل بعوض، بأن تنتقل ببيع أو فيما معناه. كيف أن تنتقل ببيع؟ واضح البيع، واضح باعه تمام. أو فيما معناه، ما مع فيما معنى البيع الذي هو الصلح على مال. اكتب كصلح ما في معناه، كصلح عن إقرار بمال. تذكرون هذه المسألة درسناها في الصلح، تذكرونها؟ أيه. ها هو بيع، لو أنه قال له صح أنت لك عندي 10,000 ريال لكن ما عندي الآن 10,000، أو ما رأيك بدل 10,000 أعطيك هذه السيارة، أعطيك نصيبي في الأرض، هذا إيش سميناه؟ سميناه صلح، صح صحيح صلح، لكنه في هذه حقيقته الآن هنا ماذا؟ بيع، لأنه باعه هذا النصيب بهذه 10,000 التي كأنه قبض الثمن من قبل والآن سيعطيه المثمن، صح؟ ولذلك إذا قلنا بيع قلنا هناك في الصلح يثبت فيه خيار البيع، صح؟ خيار إلى غير ذلك بيع. إذن هذا لو انتقل، لو قال له أبي صح صدقت لك عندي 10,000 ريال لكن عندي نصيب في أرض أعطيك إياها فقبل، هل للشريك أن ينتزع؟ الجواب نعم. فإن قال قائل هذا ليس بيع، قلنا بل هو صلح على إقرار إيش؟ على مال، وقد قلنا أن هذا في حكم البيع. فهمتم؟ أو صلح عن جناية توجب المال، جنى عليه جناية أوجبت مالا وهذا سندرسه في الجنايات، فقال له أبشر بدل ما أعطيك الألفين 3000 سأعطيك الأرض الفلانية، قال قبلت عند القاضي، فحينئذ يكون في حكم البيع. إذن هذه الصورة الأولى وهذه تثبت فيها الشفعة، رقم اثنين. الصورة الثانية أن تنتقل بغير عوض أصلا، مثل الهبة والصدقة، هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة أن تنتقل فيما عوضه غير مال، عوضه غير مال. طيب ما صورته من الأمثلة التي ذكرتها لكم؟ العوض أحسنت، الصدق، هو الآن أعطى هذه المخطوبة، أعطاها إيش؟ أعطاها نصيبه في هذه الأرض، عوض هذا النصيب ما هو؟ أنه يتزوجها، المهر الذي هو بضعها يعني. فهل هذا مال؟ هل بضعها مال؟ لا ليس مال، يعني حل الاستمتاع، نقول حل الاستمتاع، هل هو مال؟ ليس مال. إذن ما عوضه غير مال كصداق وعوض خلع، وهناك أمثلة أخرى. هذه كم صورة الآن أخذناها؟ ثلاثة. هناك ممكن صورة رابعة كذلك، يعني جنس الرابع، الجعالة أو الأجرة، الجعالة أو الأجرة. فهذه لا تثبت فيها الشفعة. إذن ماذا يثبت في ماذا؟ في البيع وما في معناه فقط. بس ذكرت لك الصور الثلاثة الأخرى لأن الشيء يعرف بضده. فهمت؟ لو سمحت يا شيخ حمزة أتلو علينا ما قاله الشيخ عندك من عوض. كونه أي الشخص المنتقل عن الشريك مبيعا صريحا أو في معناه، أي الشخص المنتقل، ها الشخص، قلت الشخص ولا نعم الشخص، أنا سمعته شخص، معلش، الشخص المنتقل عن الشريك كونه مبيعا أي صريحا أو ما في معناه، صريحا بيع صريح معروف أو ما في معناه، كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه، هذا اللي قلنا أنه تثبت في الشفعة واحد. نعم. وهبة بعوض معلوم، هبة بعوض معلوم لأنها حكمه حكم البيع في المذهب حتى عند الشافعي، وهنا العبرة بالمعنى لا بالمبنى. لو قال وهبتك على أن تعطيني 1000 ريال، هذه في الحقيقة بيع وفي اللفظ هبة. نعم. سالي قال لأنه بيع في الحقيقة، يا سلام، الشفيع يأخذ بمثل عوضه الذي انتقل إليه به، يا سلام، ولا يمكن هذا في غير المبيع، صح، عين باء يعني هو منصوب في دقائق منها. بعد قال قوله فلا شفعة فيما أي في شخص مفرع عن الشرط الأول، قوله انتقل ملكه عنه بغير عوض، انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة. ها الإرث، شوف مثال طيب، الإرث ممتاز، الإرث، الإرث انتقال بغير عوض، صح، مثل الهبة. لأن مثلا رجل عنده نصيب في أرض ثم مات وورث أبناؤه نصيبه، فهل لشركاء الميت أن يأتون وينتزعون هذا النصيب؟ لا. نعم. قال ولا فيما عوضه غير مال كصداق وعوض خلع وصلح عن قود، هذا ثلاث. ولا شفعة أيضا فيما أخذه المنتقل إليه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم إن صح جعل العقد، إن صح. نعم. طيب ممتاز. بس الآن لأنه إذا قسمت هذا تعرف الصورة الأخرى، إذا أردت أن تختصر في الكلام تقول أي شيء غير بيع وغير ما في معنى البيع فلا يجري فيه، فلا تثبت فيه الشفعة. طيب قال رحمه الله فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع، يا سلام. قال رحمه الله الثاني كونه مشاعا، طبعا في أشياء أخرى منها قسمة الإجبار. نعم. قال رحمه الله الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأصل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى كونه، يعني كون الملك الذي انتقل إلى الشريك الجديد، كونه من عقار، يعني كون ملك هذا الرجل ملكا في عقار. والعقار في اللغة أعم مما ذكره، مما يريده المصنف ويريده فقهاؤنا هنا، فهم يريدون هنا شيئا واحدا فقط، يريدون الأرض فقط، يعني من عقار أي من أرض. وإن كان العقار في اللغة يطلق على ما هو أوسع من ذلك، فيطلق على الدار والشجر والبناء، هذا كله عقار، لكنهم هنا يقصدون الأرض فقط. يقول لك المصنف رحمه الله كونه مشاعا، مشاعا يعني غير مفرز. كيف أنت فاهم إيش معنى غير مفرز؟ هي انتبه معي الآن، هذا الكتاب لو اشتريته أنا وأخي حمزة دفعنا 20 ريال عند الرجل، فهذا ملك بيني وبينه، أنا دفعت 10 وهو دفع 10، هو كم يملك من هذا الكتاب وأنا أملك النص؟ هل قسمناه؟ لم نقسمه. ما دام لم نقسمه إذن ملكي وملكه مشاع فيه، يعني كل جزء وجزيء من هذا الكتاب من يملكه؟ أنا وهو. إن قسمناه صار مفرزا، إن قلنا أنت لك من صفحة 1 إلى صفحة 200 وأنا عندي 201 إلى صفحة 400، فهنا أفرزناه. فهمت؟ فلما أقول لك ملك مشاع يعني غير مفرز، إن قلنا خلاص أنت لك هذا وأنا لي هذا، ماذا حصلنا؟ ماذا فعلنا هنا؟ أفرزنا ملكه عن ملكي. فهمت هذا؟ إذن مشاع يعني غير مفرز، من عقار يعني من أرض. هنا في الحقيقة شرط لهذا العقار هو أن يكون مما ينقسم قسمة إجبار. حسبك مما ينقسم، نعم مما ينقسم قسمة إجبار. ما معنى قسمة إجبار؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في موضع لاحق. إذا اشترك اثنان، باختصار إذا اشترك اثنان في أرض وأراد أحدهما أن يستقل عن صاحبه، فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يتجه للقاضي فيلزم القاضي الشريك الثاني على القسمة، وإما فإن ألزمه فهي التي تسمى قسمة إجبار. يلزم على ماذا؟ عليش على القسمة. وإما أن لا يستطيع القاضي ولا أحد في الدنيا أن يلزمه على القسمة. عجيب، حتى القاضي نعم لن يستطيع أن يلزمه على القسمة في بعض الصور. فما الحل إذا طلب شريكه القسمة؟ فإنه حينئذ يباع العقار ويقسم الثمن بينهما. كيف؟ إذا كانت هذه الأرض مثل مساحة هذا المسجد، والجهاتها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية مثل بعض مثلا، وكل منهما دفع نصف الثمن، ووجدنا أننا لو قسمناها بالنصف سيكون النصف الأول مساوي للنصف الثاني بلا فرق. فهمتم؟ فطلب أحد الشريكين القسمة، فما الحكم إذا ذهب عند القاضي؟ ماذا يفعل؟ يقسمها ويجبر الشريك الأول على القسمة ولا إشكال. هذه ماذا نسميها؟ قسمة إجبار، لأن القاضي سيجبر. الصورة الثانية أن تكون هذه الأرض ليست مثل هذا المسجد، وإنما أرض بشكل غير مستقيم، في أرض عشوائية غير مستقيم، ثم بعضها جبلي وبعضها سهلي، البناء في هذا صعب، فبأي طريقة حاولت أن تقسم، لو قسمتها هكذا لن تكون متساوية، هكذا هكذا، حتى لو قسمتها هكذا وتساوت في الأمتار لكنها لم تتساوى في العلو والانخفاض، هذه جبلية وهذه سهلية. فما الحل؟ لا يستطيع القاضي أن يقسمها بأي طريقة إلا بوجود ضرر على أحدهما. فعندنا حلان، الحل الأول أن يتراضيا، ولذلك تسمى قسمة التراضي، يتراضيا فيقول أحدهما أنا رضيت بأن أقبل الجبلية على أن يدفع لي مبلغ كذا، يقول رضيت، اللي هو يدفع له مبلغ مثلا هد الجبل مثلا أو نحو ذلك. أو إذا لم يرضى فما الحكم؟ يباع العقار ويقسم ثمنه بينهم. فهمنا الآن؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه. يقول الفقهاؤنا رحمه الله يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون في أرض مشاعة لم تنقسم، وهذه الأرض ماذا قلت لك؟ مما ينقسم إجبارا، مما ينقسم إجبارا، هذا المذهب عندنا. وإلا لو تأمل متأمل لربما قال في قسمة التراضي أولى، لكن فقهاءنا نصوا على أنه في قسمة الإجبار فقط. يعني إيش في قسمة إجبار؟ يعني أن أحدهما تصرف في ملكه، ها، في كون في أرض لو ذهبت عند القاضي لأجبر القاضي على القسمة. فهمتم؟ يعني هذه الأرض لما تصرف هذا الشريك النصف، تصرف في أرض إذن متساوية، نصفها يساوي النصف الآخر. ولذلك كان بودي أن نزيد كلمة في الكلام الذي قبل قليل: لا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع، أن تقول: ولا شفعة فيما، ولا شفعة، يبدو أني ما كتبتها بشكل صحيح، نراجع. طيب ينقسم إجبارا، طيب ينقسم إجبارا، اكتب: فلا تجب فيما لا تجب قسمته، فلا تجب فيما لا تجب قسمته، يعني قسمة إيش الثانية؟ قسمة التراث. نعم. قال رحمه الله: فلا شفعة للجار. المذهب عندنا أن الجار لا تثبته الشفعة خلاف لبعض الفقهاء، فلو أن اثنين تجاورا وأحدهما باع، تجاورا فقط جوار، وأحدهما باع نصيبه، فهل للجار أن ينتزع أرض جاره بالشفعة؟ المذهب لا، خلاف لبعض الفقهاء. قال: ولا فيما ليس بعقار، قلنا يعني ليس بماذا؟ ليس بأرض على المذهب هنا. قال المصنف: ما مثل ماذا؟ كشجر وبناء مفرد. يا سلام، المراد كشجر مفرد وبناء مفرد. كيف مفرد؟ يعني واحد يعني؟ هذا المقصود؟ لا، المراد مفرد عن الأرض، يعني هذه الأرض ملك لأخي علي، أنا أملك فيها نخلا فقط، هذا النخل نخلة اشتريت، أو 10 نخلات اشتريتها أنا وحمزة معا، أنا دفعت نصف المال وهو نصف المال، أنا كم أملك منها؟ النصف، وهو يملك النصف. ما قلت 5، أنا يعني ملك مشاع نائم، هو أنا أملك نصفها وهو يملك نصفها، إن أفرزناها صرت أنا أملك 5 وهو 5، أما قبل الإفراز أنا أملك كل واحد من كل واحدة نصفها، فهمت؟ طيب هذا الآن يعتبر عقارا في اللغة أو لا؟ عقار ثابت محبوس في هذا المكان، لكن الفقهاء في هذا الموضع لا يعدونها عقارا، يقولون عقار الأرض فقط. فهل لو أني بعت نصيبي على نصر فهل يثبت لحمزة الشفعة؟ الجواب في المذهب لا، ويصير هو شريك حمزة في النصف الثاني. وكذا البناء، إذا كان البناء مفردا، طبعا البناء مثل الأبنية الموجودة اليوم، القسمة فيها قسمة تراضي ولا قسمة إجبار؟ بناء، بناء عمارة أو شقة 5 غرف قسمة تراضي، ما يمكن أن تقسم قسمة إجبار. طيب وبناء مفرد يعني مفرد عن الأرض، نعم صحيح، لكنه لو قسمت، لو قلنا بقسمتها فإنها ستكون قسمة تراضي، ليس كلامنا الآن عن عقار، ردتنا. طيب قال المصنف رحمه الله: ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. يقول لك المسألة: الشجر والبناء إن كان مفردا يختلف ما إذا كان تبعا. فلو كانت الأرض التي اشتريتها أنا وحمزة فيها زرع وفيها غرس وفيها بناء، والبناء الذي في الشرق مثل البناء الذي في الغرب، فيمكن قسمته حينئذ قسمة إجبار، فحينئذ يدخل هذا البناء والشجر تبعا، وإلا لم يثبت فيه استقلالا. والقاعدة الفقهية تقول إيش؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 193 يثبت تبعا، هذا يعني مثال لهذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا تثبت الشفعة في الأرض والبناء استقلالا، لكنها تثبت تبعا. كيف تثبت؟ فهمت؟ انتبه معي، أنا وحمزة اشترينا أرضا وجزءها الشمالي فيه بناء وجزءه الجنوبي فيه بناء، هذا البناء مثل هذا البناء لا فرق، ويمكن أن تقسم بيننا قسمة إجبار، فهمنا قسمة الإجبار. هذا البناء لوحده لو باعه لوحده هل لي الحق في انتزاع الجواب؟ لا، لأن هذا ليس عقارا في هذا الموضع، يعتبر بناء. لو باع النخلة التي في الجهة الشمالية مع أننا نحن لم نقسم بعد، هل يثبت لي الشفعة فيها؟ الجواب لا، لا يثبت لي الشفعة، يصير الشريك الجديد ملك معي في نصف هذه النخلة، ولكن لا يثبت لي الشفعة، هذا المذهب. لكن لو باع نصف هذه الأرض، نصفه الذي يملكه وهو ما زال مشاعا، على نصر، فالسؤال: قبل قليل قلتم لا تثبت الشفعة في أن لا تثبت الشفعة لي في انتزاع حصة الشريك الجديد الذي اشترك معي في النخلة لأنه باعه نصف نخلة، ولا في الغرفة لأنه باعه نصف، قلتم لا يدخل صح؟ لكن لما باع نصفه من الأرض، النصف الذي يملكه من الأرض قبل إفرازها، هل يدخل تبعا أن تزع نصيبه في نصف البناء ونصف الشجر؟ الجواب نعم، ليثبت ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. انتبه، يقول لك لازم أنه يبادر بطلب الشفعة، وبناء عليه إن تأخر فالفالي التفريع. فإن أخر الطلب لغير عذر، وما العذر؟ مثلوا له بشدة الجوع يريد أن يأكل، وشدة العطش يريد أن يشرب، وحضرت الصلاة. طيب حضرت صلاة لكنها جماعة، يستطيع يصلي بسرعة ويروح، ينتظر يصلي الجماعة. قالوا أو يريد أن يصلي جماعة أو لم يعلم كما سيأتي. فإذا كان لغير لعذر فلا بأس، لكن لو كان لغير عذر ما الحكم؟ سقطت. نعم. قال رحمه الله: والجهل بالحكم عذر. في مسألة ليتني راجعتها في المذهب هنا، يذكرونها تحت قاعدة الساقط لا يعود، درسناها في القواعد الفقهية في الجامعة. الساقط لا يعود، لو أسقط الإنسان نصيبه في الشفعة، علم ثم قال أنا أسقطت نصيبي، لكني الآن أثناء المراجعة سبحان ما خطرت على بالي إلا الآن، ليتني وقفت فيها على نص. الذي أذكره سابقا أن من أسقط حقه في الشفعة فإنه لا يملك الرجوع، لا يملك الرجوع، والساقط لا يعود. نعم. قال: والجهل بالحكم. يقول أنا والله بلغني الخبر صح لي 5 أسبوع، لكني ما كنت أدري أني لو ما طالبت من حيني أنه تسقط، ظننت أن الأمور فيه سهالة، وقلت إن شاء الله جاء شريكي رجل طيب وصليت معه في المسجد، وبصلي إن شاء الله الأسبوع الجاي أجيه إن شاء الله في مكة وأقابله وأعطيه، ما أتفاهم معه ما أدري. قال لك: الجهل بالحكم عذر، لكن بشرط ومثله يجهله، كما في المنتهى. يعني مو أي واحد يأتينا يقول أنا ما كنت أداري، واحد ما شاء الله حضر درس للطالب ويحفظ منتهى الإرادات وقال أنا ما أدري، هذا يقبل منه؟ ما يقبل منه. نعم. الرابع أخذ جميع النبي. يا سلام، يقول لك لو أن حمزة باع نصيبه على زيد، فقلت يا أخي أنت بعت نصيبك على زيد، وأنا في الحقيقة كان ودي فيه، ليتك أخبرتني، لكني سأنتزع من هذا النصف الذي بعته الربع فقط، فهل يصح؟ الجواب لا. قال: أخذ جميع المبيع، يعني أن يأخذ الشفيع كامل المبيع الذي انتقل إلى الشريك الجديد. قال: فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت الشفعة. نعم. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. طلب أخذ البعض مع بقاء الكل، لأنه أحيانا قد يكون تصرف في جزء من هذا البعض. إيش قال لك الشيخ بن عوض؟ ما قال شيء في أو بق مع بقاء الكل، قال شيئا مع بقاء كل المبيع. إذا تلف بعضه صحيح، لكن تلف في الأرض كيف يكون تلف في الأرض؟ لا، هو ممكن نقول لو أنه باع، يعني في صورة طلعت في ذهني، لو أن المبيع عليه اللي هو الشريك الجديد تصرف في بعض الأرض بهبة، ثم علم الشفيع فطلب أخذ الموجود، فهل له حق في ذلك؟ الظاهر نعم، لكن لو أن الشفيع الشريك الجديد لم يتصرف، بقي الكل في يده، ثم بعد ذلك أراد الشفيع أن ينتزع، فإنه ينتزع الكل. فهمتم كلام؟ هنا تلف بعض الأرض. ممتاز، إذا كان ذلك كذلك يا سلام. شوف، يقول في المنتهى: فإن طلب الشريك أخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل لم يتلف من المبيع شيء. الله يفتح عليكم، لم يتلف من المبيع شيء مع بقاء الكل. اكتب: لم يتلف من المبيع شيء. طيب، لم يتلف من المبيع شيء. هذا قاله في الإقناع. ممكن كلام الشيخ جميل لو كان على حافة نهر وذهب جزء ممكن. وإن تلف بعضه أي المبيع كانهدام بيت من دار بيع بعضها بأمر سماوي كمطر أو بفعل آدمي مشتر أو غيره أخذ الشفيع باقيه بحصته من ثمنه. ممتاز. لحظة هذا لا هذا من منتهى الإرادات. خلينا نشوف الكشاف، كشاف أوضح. يقول ما في خلينا نعود لشرح المنتهى، شرح المنتهى. يقول وإن تلف بعضه أي المبيع كانهدام بيت من دار بيع بعضها. بس كيف بالدار؟ الدار أصلا ما تثبت فيها الشفع إلا إن كنا نقول لهذا دار بيع بعضها بأمر سماوي كمطر أو بفعل بشري أو بفعل آدمي مشتر أو غيره أخذ الشفيع باقيه أي المبيع إن شاء بحصته، أي المبيع ما تلف بعدما تلف بعدما تلف من ثمنه أي ثمن جميع الشخص. فإن كان المبيع نصف الدار وقيمة البيت المنهدم منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشخص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه إلى آخره. لا هذا شرح المنتهى أكيد لابد نحملها على هذا، لأنه سبق أن الدار وحدها البناء وحده لا يثبت فيه الشفع، أكيد أن الدار مع البناء. نعم. قال رحمه الله والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. نعم على قدر أملاكهم، وبناء عليه لو أن أحد الشركاء يملك ثلث الأرض والثاني يملك ثلث الأرض، وهذا الشخص الذي باع نصيبه يملك الثلث، فحينئذ ماذا نفعل في الثلث الجديد هذا إذا أراد الشفعاء أن يأخذوه بالشفعة؟ ماذا نفعل فيه؟ ها؟ سدسين، يعني سيأخذون نصف هذا الثلث نقسمه عليهم بالتسوية، فسينقسم الثلث إلى قسمين فسدس وسدس، كل منهم يأخذ سدس على حسب. طيب لو أن أحدهم يملك نصفا واثنان ربع ربع، ثلاثة شركاء، فمن يملك النصف تصرف، فبناء عليه سنقسمه بالنصف أيضا. لكن لو أن أحد الذي يملك الربعين تصرف في ربعه، فماذا سنفعل في ربعه هذا؟ نقسمه كيف؟ ثلثين وثلث، صح، لأن صاحب النصف يملك الثلثين وذاك يملك الثلثين، وهكذا فقط. نعم. قال رحمه الله الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. يا سلام. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو أن اثنين اشتريا، أنا وحمزة ذهبنا واشترينا معا، فهل يثبت لأحدنا على الآخر شفعة؟ قل له خلاص أنا سأملك نصيبك بالشفعة. لا، لكن كوني أنا وإياه اشترينا فملكي أنا وهو معا، ثم هو تصرف في ملكه فباعه على شخص ثالث، فالثالث جاء بعدي، صح؟ أنا ملكي للعقار قبله، صح؟ فيثبت لي الحق في أخذ النصيب منه. فهمتم هذا؟ قال المصنف رحمه الله فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، يعني لأحدهما على الآخر ما تثبت شفعتي عليه ولا شفعة له علي، لكن لو هو باع ثبتت شفعتي على الشريك الجديد لأنه حادث بعدي. نعم. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، وقبله صحيح. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الشفعة إذا علم الشفيع وطلب فقد ثبتت، فبمجرد طلبه فإنه لا يجوز للمشتري الجديد أن يتصرف، فإن تصرف بعد أخذ الشفيع بالشفعة فجميع تصرفات المشتري باطلة، وإن تصرف قبل ذلك فهي صحيحة. تصرف والشفيع لم يعلم أو لم يدري، وتصرف هذا المشتري بأشياء ثم علم الشفيع وطالب، فحينئذ التصرفات السابقة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. هذه التصرفات تارة تسقط الشفعة وتارة لا تسقطها. أعطيك صورتين. الصورة الأولى: لو أن المشتري أوقف هذه، المشتري الجديد، الشريك الجديد، اشترى الأرض وقال: هذه مكان ما في مسجد، جعلت وقفا لله مسجد، ثم جاء الشفيع يريد أن يسترد، ينفع؟ لا، ما ينفع. طيب، لو أن المشتري باع هذه الأرض على رقم 4، عندنا 1 و2، رقم 2 باعها على 3، وقبل أن يطالب 1 ماذا فعل رقم 3؟ باعها على 4، فما الحل؟ هل تثبت الشفعة؟ جواب نعم، تثبت الشفعة. ليش؟ لأنها نصيبه انتقل إلى شريك آخر، أصبح رقم 3 هو شريكه بدل رقم 2، صح؟ و3 هذا أيضا باعه على 4، فحينئذ تثبت الشفعة. طيب، لكنها تثبت بأي ثمن؟ بالثمن الذي باعه رقم 2 على 3، أو بالثمن الذي باعه 3 على 4؟ بأيهما شاء، نصوا عليه. لذلك هذا الكلام في الحقيقة اختصر هنا، وفيه تفصيلات فيها طول قليلا. فقبله صحيح، صح، اكتب بوقف أو هبة أو صدقة، هذه كلها خلاص تسقط الشفعة، صح؟ وقف، هبة، صدقة، أو بما لا تجب به شفعة ابتداء. مثل إيش الذي لا تجب به شفعة ابتداء؟ من الأشياء التي أخذناها الصدق، صح؟ كصداق وعوض في خلع. يعني الشريك الجديد رقم 3 جعل نصيبه صدقة أو صدق أو هبة أو عوض في خلع. طيب، فهذه كلها في حينئذ تسقط إيش؟ تسقط الشفعة. ولا تسقط الشفعة إن تصرف المشتري برهن. يعني ماذا فعل؟ اشترى رقم 3 ثم رهن نصيبه، أو إجارة، أو إيش قلت لكم مثلا، أو بين. وفيه تفصيل تراجعونه في المطولات. قلت لك أنا باختصار أنه في البيع ماذا يحصل؟ لا تسقط، وتبقى الشفعة بأي ثمن؟ على التخيير بينهم. نعم. قال: وإن باع مشتري الشقص أخذه شفيع بثمن أي البيعين شاء، لأنه شفيع في العقدين. وكذا لو تعددت البيوع، لو باع على 10، باع هذا وهذا الثاني باع والثالث باع والرابع باع، مخطط تو جديد وقاعد يبيعون، فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ ما بعده. طيب، وإن أخذ بالبيع العاشر انفسخ العاشر فقط، وما بعده إن كان يوجد بعده بيوع. نعم. قال رحمه الله: ويلزم الشفيع 27 بسم الله. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. لذلك قلت لك بعضهم يزيد في التعريف، وهو مقصود الذي استقر عليه الثمن، الذي استقر عليه العقد، الثمن في بالثمن الذي استقر عليه. قال: فإن كان مثليا فمثله. قال له: أنا اشتريته من شريكك الأول ب100,000، مثلي، خلاص أعطيني 100,000 مثلي، يعني كدرهم ودنانير قديما، أو متقوما. قال: اشتريته ب50 رأس من الغنم، يجيب مثل هذه الخمسين الراس من الغنم مثلها 100%؟ صعب. فهذا متقوم، فنقول ما قيمة هذه الخمسون راس؟ الرأس يقوم ب700 ريال، إذن بمثلها بقيمتها. قال رحمه الله: فإن جهل الثمن. عجيب، كيف يجهل الثمن؟ سبحان الله، هل يصح أصلا البيع مع جهل الثمن؟ يصح هذا؟ كيف الفقهاء الله يهديهم يعني فلتت منهم هذه؟ والله نحن الذين تفلت منا وليس هم. يعني جهل قدر الثمن، وكيف يجهل قدر الثمن؟ قال له أبيعك نصف أرضي ها بذاك الكوم من الطعام أو بذاك الكوم من الحديد. الحديد يراه أمامه معلوم، يصح البيع أو لا؟ يصح، لكن قدره مجهول، ما يدري هو كم طن بالتحديد. قال له هذا الحديد، قال هذا الحديد خلني أنظر فيه. طيب خلاص قبلت. فمن المجهول هو ماذا؟ قدر الثمن. طيب فما الحل حينئذ؟ إذن أكتب جهل الثمن وأكتب أي قدره. طيب الحل سهل، ما الحل؟ نأتي للحديد وننظر كم طن، لكن مشكلة الطن هذا الحديد تلف أو الصبرة ذهبت وتلفت، إذن أكتب كصبرة تلفت. عرفت معنى الصبرة؟ الصبرة الكومة من الطعام، أنا قلت الكوم من الحديد عشان هو المتصور الآن في زمانه، أو اختلطت بما لا يتميز به. طيب قال لك المصنف إيش؟ ولا حيلة. هذا الاثنين فهمين، والعلم يا أحبابي خير ونعمة على صاحبه إن كان معه تقوى الله، الله يرزقنا إياكم التقوى، ويكون وبال على صاحبه والعياذ بالله إذا كان يتخذ هذا العلم في الرخاص واللف والدوران، فيكون والعياذ بالله بئس العلم على صاحبه. إذا كان يتعلم هذا العلم ليعرف كيف يتحايل على الناس وكيف يذهب عند القضاء ويأتي بمخارج له فيما يفعل، بئس العلم، بئس العلم عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. فهذان شخصان تبايعا، فقال له أنا لا أريد أن تثبت الشفعة لشريكي، فقال له إذن نحن سنقول ونكتب في العقد أني بعتك هذه الأرض ليس ب100,000 بل ب300,000، لأني أعلم أنه لن يقدر على 300,000، ويشترط في أخذ الحصة الشخص أن يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. فإذا علم أنها 300,000 قل هي في الحقيقة بيني وبينك كم؟ 100,000 حيلة. أو قال له أنا سأقول إني قد وهبتك وأذهب عند القاضي وقل هي هبة وتنتقل إليك في الصك أن نصيب انتقل إليك هبة، ولكن في الحقيقة أن تعطيني 100,000. كل هذه حيلة لإسقاط إيش؟ حق الشفيع. قال لك المصنف رحمه الله: ولا حيلة فإن جهل الثمن، ولا حيلة إيش قال؟ سقطت الشفعة. نعم. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. قال عجز الشفيع عن الثمن كله أو عن بعضه. طيب لو أن الشفيع قال أمهلوني، قال المصنف وانتظر ثلاثة أيام نصا، نص عليه الإمام أحمد ولم يأتي به، فما الحكم؟ سقطت الشفعة أيضا. طيب لو أن الشفيع قال أبشر، أبشر أنا أحتاج فقط أجمع أموالي وأبشر، فخذوا رهنا أو آتي إليكم بضامن يضمنني، فهل تسقط الشفعة أو نقبل الرهن ونقبل الكفيل؟ قال فقهاؤنا تسقط الشفعة، إما يدفع ويحمد الله أن أعطينا ثلاثة أيام، وإلا مع السلامة. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا.